السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، أيها الآباء والأمهات، أيها الإخوة والأخوات، في القرآن الكريم آيات لقبها العلماء بألقاب، سماها العلماء بأسماء، أطلق العلماء عليها عناوين. هذه الآيات تميزت عن غيرها. إذا سمعت نص الآية يطرق سمعك مباشرة عنوانها واسمها ولقبه، وإذا مر ببالك العنوان واللقب والاسم تتذكر نص الآية فتتلوها وتقرأها. هكذا يذكر هذا بهذا وهذا بهذا. وهذه آيات كثيرة في القرآن بالعشرات بل بالمئات. ومن هذه الآيات آية عظيمة فيها بشارة كريمة، وفيها منزلة رفيعة، وفيها فسحة من الله تبارك وتعالى لعباده، حتى سماها العلماء آية المغفرة. وهي آية تكررت مرتين في سورة واحدة، سورة النساء الكبرى، سورة النساء التي بعد آل عمران وقبل المائدة. هذه السورة فيها قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية آية المغفرة لها حفاوة خاصة، ذلك أن الإنسان إنسان ينسى، ذو قلب يتقلب تارة إلى الطاعة وتارة إلى المعصية، تارة يزل به القدم وتارة ترتفع به الهمة، وهكذا يعاني الإنسان من فتن وشهوات، ويعاني الإنسان من عوائق وعقبات. كما قال القائل: إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. وقد علم الله تبارك وتعالى من الإنسان هذا الضعف، فأعانه الله تبارك وتعالى بأشياء كثيرة، منها المغفرة، منها أن الله تبارك وتعالى يتوب على من تاب، ومنها أن الله يغفر لمن رجع إليه وأناب، ومنها أن الله تبارك وتعالى يمحو ويغفر ويصفح سبحانه وتعالى لمن أتاه معترفا. لكن الشرط في كل هذا أن يكون الأساس، أن يكون المركز، أن يكون الأصل محفوظا لم يخدش، وهو التوحيد. لابد وأن يأتي الإنسان بإيمان، لابد وأن يأتي الإنسان ربه بإسلام، كما قال ربنا تبارك وتعالى على لسان إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول شروط القلب السليم أن يسلم من الشرك، أن لا يكون فيه شيء من الكفر. فالإنسان إذا كان كذلك ضمن ألا يخلد في نار جهنم، تدركه شفاعة أرحم الراحمين، تدركه شفاعة رسول الله، تدركه شفاعة نبي من الأنبياء، تدركه شفاعة الملائكة المكرمين، تدركه شفاعة أحد الصالحين، يأخذ نصيبه من العذاب في النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة. أما الإنسان الذي يأتي ربه بشرك هذا لا يغفر الله له أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا معناه أن الله يغفر الذنوب والسيئات، الكبائر والصغائر، ما كان عظيما وما كان حقيرا. وهذه بشارة لأهل الإيمان، ألا ييأس الإنسان المسلم، وألا يقنط الإنسان المسلم. ييأس من روح الله الكافرون، يقنط من رحمة الله الضالون. أما المسلم لا ييأس ولا يقنط، بل يعود إلى الله تبارك وتعالى كلما زل يرجع، وكلما وقع يقوم، وكلما وقفت أمامه عقبة اليأس يذكرها بأن الله تبارك وتعالى غفور رحيم. نعم، يتقلب بين الرجاء تارة وبين الخوف تارة، بين المحبة تارة وبين الثواب والعقاب تارة، لكن لابد من أن يحافظ الإنسان محافظة عظيمة على إيمانه، على إسلامه، على ألا يأخذ من الشرك شيئا، لأنه إذا أشرك بالله تبارك وتعالى ولو شيئا يسيرا حبط عمله. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فينبغي على الإنسان أن يحتاط تمام الاحتياط لعقيدته. أصول الإسلام الخمسة الأركان وأصول الإيمان الستة الباطنة، هكذا ينبغي أن يكمل الإنسان قاعدة إيمانه. بعد هذا يعني لو أتى الله تبارك وتعالى بقراب الأرض خطايا لأتاه ربه بقرابها مغفرة شريطة أن يكون من أهل الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل يوم القيامة إلا أهل الإيمان، لا يشفع الشفعاء إلا في أهل الإيمان، لا يشفع الله لا يشفع إلى الله إلا من ارتضاه الله، ولا يشفع إلا في من ارتضاه الله، ولا يشفع إلا بعد الإذن من الله تبارك وتعالى. فهنا لابد أن يكون الإنسان على هذا الشرط. وفي الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فينبغي على الإنسان أن يحتاط لهذا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين، وأن يجعلنا ممن حقق لله الإيمان والتوحيد، وأن يجعلنا أهلا لشفاعة سيد النبيين وشفاعة المشفعين ورحمة الله أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.